وقال له ماي اولد والكلام ده، فقال له معلش بس في بعض الجزئيات عايزه تبحر. قال انا عارف ان اهل الازهر اهل علم واهل فضل وهم اعلم مني بكثير، انا بقول الفاظه، وهم اعلم مني بكثير، ولذلك ما طلبتش انا انقح البخاري، انا قلت لهم نقحوا انتوا البخاري. قال طب الاعتراض بتاعك اسمها ايه لما هو بقول انا مش انا اللي هنقح البخاري؟ امال هو عمال يعمل ايه لما بقول في مئات الاحاديث المكذوبه والشاذه؟ يبقى ده تنقيح ولا تلقيح؟ مش فاهم. ناقض هذا القول مما يدل على انه انما قال هذا ذرا للرماد في العيون، لما قال لمشيخ الازهر دول ناس فضلاء وناس علماء واعلم مني بكثير، ناقض هذا الكلام بعد اقل من تلت ساعه لما ساله المحاور. قال له طيب يعني طالما انك انت كده رجل مطلع، هل اخذت الاعتراضات ديت وذهبت الى علماء الازهر وقلت لهم يا جماعه انا رجل مطلع في الدين وقابلتني مشاكل فممكن تحلوها لي؟ هل انت عملت كده قبل ما ترفع قضيه على الازهر بتنقيح صحيح البخاري؟ قال انا لاني عارف ان هم كده قمت رافع عليهم قضيه. ايه بقى هم كده؟ يعني لن يوافقوني على رايي. ما هو عارف لو راح لعلماء الازهر هيقوموا حاطينه في السله على طول، فلانه عارف ان مفيش امل منهم وان احدا منهم لن يوافقه لانه محامي وحياته كلها قضايا، يرفع قضية على ده ويدافع عن ده والكلام ده، أسهل حاجة عنده قام رافع قضية على الأزهر. قال فين أنت لسه بتقول إنهم أعلم مني بكثير وأهل علم وفضل، وفين لسه دلوقتي بتقول أنا عارف إنهم مش هيوافقوني فهم تراح رافع لهم قضية؟ هل كان صادقا فعلا عندما قال إن مشايخ الأزهر أهل علم وفضل؟ أنا أترك الجواب لأي مستمع بدلالة كلامه الثاني. هو له شبهات أخرى، زي مثلا يقول لك البخاري قال من ضمن التشكيك في كتاب الله من وجهة نظره، يعني يقول لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ويقول لك ويكتبها. أولا الحديث ده مش في البخاري، هذا الحديث من مفاريد مسلم، وروى أبو يونس مولى عائشة أن عائشة قالت له اكتب لي مصحفا فإذا وصلت إلى هذه الآية حافظ على الصلاة والصلاة توصل فآذني، أول ما توصل للآية دي قل لي أنا وصلت الآية دي. فلما وصل إلى هذه الآية قال لها أنا وصلت، قالت له اكتب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هو اعتبر ان ده تحريف في كتاب الله، ده اسمه مصحف عائشة زي مصحفك انت الخاص. انت لما تكون راجل بتتعلم قراءات بتلاقي نفسك عمال تكتب فوق السطر ما بين السطور بتاعت المصحف، بتكتب اما تفسير آية وساعات تكتب بقلم الرصاص كده على كلمة تفسرها والكلام ده. فهذا كان مصحفا لعائشة، فصلاة العصر دي تفسير لمصحف عائشة خاص بيها. الكلام ده امتى يرد كلام هذا المعترض؟ يوم ما يكون عائشة عملت كده في المصحف الامام، ويكون عثمان بن عفان رضي الله عنه والصحابة رضوا ان كلمة صلاة العصر تدخل في المصحف الامام مثلا، ولو عملوا حاجة زي كده يبقى قطعا هي من القرآن. لكن المصحف الامام خالي من كلمة وصلاة العصر، اذا ده مصحف عائشة كل واحد بيكتب اللي هو عايزه على المصحف بتاعه، ممكن يكتب على الحاشية بتاعته تفسير مثلا، ممكن يكتب قراءة من القراءات، ولا يقال أنني زدت في كتاب الله ما ليس منه، مفيش حد ممكن يقول هذا الكلام. فهذا كان مصحفا لعائشة خاص، فما هو المنكر في القصة؟ فعشان كده أنا بقول يا إخوانا هذا الرجل ينبغي أن يحجر عليه بصراحة، يعني ينبغي أن يحجر عليه. وأمثال هؤلاء رجل لا متخصص في العلوم ولا درس، ده حتى في اللغة العربية بيغلط، ففي كلمة خلقت للحرس بتاع البقرة دي هو بيتكلم، يقول

واحد حب يعمل عملة فقال لك قبل ما اعملها اشوف التكييف القانوني لها واشوف انا ساقع تحت طائرة القانون ولا لا. فجاب كتاب القانون وقعد يقرأ فلقى مادة معينة من المواد دي قال لك هي دي بتاعتي اللي انا عايزها وراح عمل عملته واتقبض عليه وجاء امام القاضي اللي انا هفترض ان هو المحامي المعترض ده هو القاضي على منصة القضاء. وبعدين حصل محاورة بينه وبين المجرم او الفاعل قال له انت غلطان لانك عملت كده. قال له انا مش غلطان بدليل ان المادة الفلانية في الكتاب الفلاني بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. فهيقول له بداهة يعني هو انت قانوني؟ هو انت عارف مصطلحات اهل القانون عشان تقرأ؟ هو كتب القانون كلا مباح لاي حد يقرأها؟ فيقوم الفاعل يرد عليه يقول والله الغلطة غلطتكم لانك ما كتبتش على الكتاب لا يقرأ الا باشراف القانون. ايه رده على هذا الفاعل؟ هل هيكون رده لا يكتب الا باشراف الفقيه زي ما هو بنص صحيح البخاري؟ لا احد يقول بهذا اطلاقا ولا احد يقول ابدا ان انا كل كتاب لابد اكتبه في اي فن من الفنون لابد ان اكتب عليه لا يقرأ الا باشراف فلان او علان القانوني او الفقيه او المحدث او الكلام ده. فالكتب مبذولة لكل الناس يشتري منها ما يشاء، لكن من اخذ كتابا ولم يعرف شرط مؤلفه يؤاخذ. لكن كوني امنع الكتاب او اكتب ان لا يقرأ الا باشراف كذا او كذا، الكلام هذا كله كلام من الخطب بمكان مش حد يقبله ولا حتى هذا الانسان نفسه للمثل اللي انا ضربته. فالشيخ لما يجي يقول ان البخاري لم يدر بخلده ان كتابه سيطبع كلام خطأ. ثانيا يقول الشيخ انما جمع البخاري روايات، فقام المحاور قال له ايه؟ جمع ولم ينقح ولم يدقق. قال له نعم هذا الكلام صحيح، هذا كلام لم يقل به عالم قط ولا ينبغي ان يقوله عالم، لانه ضد كلام البخاري نفسه وضد كلام كل العلماء. البخاري كما صح عنه يقول ما وضعت في كتابي إلا صحيحا وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني يقول الذي تركته أنا من الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، وهو الكتاب بتاع البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر. فلم يضع البخاري كل حديث يعتقد أنه صحيح، ليه؟ لأن هذا الأمر سيطول جدا إذا أراد أن يجمع كل الأحاديث الصحيحة. فما وضع البخاري في كتابه إلا صحيحا يقينا عنده وعند كل من جاء بعده من أهل العلم وأقروه على ذلك. فلما يجي يقول إن البخاري جمع روايات ولم ينق ولم يدقق ولم يصحح، هذا لم يقله أحد قط من أهل العلم. عشان كده بكل أسف هذا الشيخ هزم الحق في هذا الموضع وخذل أهل الحق في هذا الموضع. ليه؟ لأنه لا يعرف شأن عن صحيح البخاري. فلما المعترض قال له عايزين تجننوا الناس، الكلام اللي أنا قلته قبل كده، فقام الشيخ قال والله يعني نحن نشكر له غيرته وإن كانت في غير مجالها. أنا عايز أفهم يعني الدبلوماسية دي في الرد هل تنصر حقا؟ هل دي غيرة ولا جرأة؟ عايزين نسمي الحاجات بمسمياتها، أهذه غيرة أم جرأة؟ أنا أقول إنها جرأة وليست بغيرة، وإلا فأنا مضطر أن أشكر الدب الذي قتل صاحبه. فقد زعموا أن رجلا اصطحب دبا وكان الدب يحب صاحبه غاية الحب، فنام صاحبه تحت شجرة والدب يحرسه، فنظر الدب إلى صاحبه فإذا ذبابة تقف على رأسه

بل ابن مسعود وابو هريره ما كتب في كل رواه الكتب السته، قال له احنا عايزينهم بقى، يا تجيب الجماعه دول يا هننفخوك. وفعلا يعني نفخوه بهدلوا اخر بهدله عشان ايه مطلوب الجماعه بتوع تهذيب التهذيب دول. فهو بقى عايز يقدم 80 راوي من رواه البخاري للمحاكمه بتاعتنا بتاع النهارده، علشان قال لك دول ما فيش فيهم عدل ضابط. طبعا هو لان الكلام دسم شويه عليه فمش عارف يبلعه، راح لهدي الساري بتاع الحافظ بن حجر وقال ذكر الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري، والحافظ بن حجر ذكر اسماء من تكلم فيهم صحيح البخاري وذب عنهم ودافع عنهم وبين كيف روى البخاري لهم، فتجاوز هو كل هذا لانه قطعا مش هيفهمه ولا يفهم الحافظ بن حجر يقصد ايه ولا الكلام ده، ولو جبنا له هدي الساري وقلنا له اقعد اقرا مش هيعرف يقرا صح. هدي الساري ده المجلد، مجلد واحد اللي هو مقدمه فتح الباري. الحافظ بن حجر غاب في الكتاب ده 5 سنوات في هذا الكتاب، لخص فيه مقاصد البخاري كلها، وظل في شرحه للبخاري 25 سنة حتى ما يقرأش حتى كلام ابن حجر العسقلاني، ما يقرأش كلام بدر العيني ولا كلام البطال ولا الكرماني ولا الأنصاري ولا ابن الملقن. البخاري له قرابة 300 شرح، 300 شرح في صحيح البخاري، ما بين شرح مطول وبين حاشية وما بين فك جزئية من مشاكل البخاري، إما في التراجم وإما في الرواة وإما في الإعراب وإما في اللغة، 300 شرح اللي طبع لحد النهاردة من كل الحواشي المختصة بالبخاري تقريبا ما يكملش 25 أو 30 كتابا من 300. يوم العلماء دول كلهم يمر على البخاري ويثنى عليه الثناء العاطر، ولا يتفوه واحد من هذه الأمة جميعها من لدن البخاري لحد النهاردة بهذا الكلام، ثم يأتي هؤلاء الأرباع والأخماس والإنصاص والكلام دوت عشان يتكلم في البخاري ويقول لك ده في مئات الأحاديث، بقول له حديثين بس، قال له حديثين ايه؟ ده مئات الأحاديث في البخاري مطلوب تنقيتها وإخراجها. ويجي هذا الشيخ بكل أسف يقول إن الأزهر قام بهذا الدور وعمل كتاب اسمه صفوة الصحيح البخاري، نقى منه الكلام الجميل والباقي قال خلوه للفقهاء يتصرفوا فيه. يعني يتصرفوا فيه؟ يعني يبتدي غربلوه تاني ينقوه مرة أخرى. يبقى كلام الشيخ التقى مع المعترض ولا لا؟ التقى مع المعترض إن البخاري لم ينقح ولم يدقق ولم يصحح. بكل أسف كما قلت هزم الحق في هذه الجولة على لسان هذا الشيخ بكل أسف لأنه غير متخصص. فأنا نصيحتي وإن كان هو أكبر مني في السن وأنا يعني أقولها مخلصا، لا تتكلم لا أنت ولا غيرك في صحيح البخاري، ودع هذا للعلماء الذين درسوا صحيح البخاري من علماء الأزهر أيضا، وعندنا في أساتذة الحديث الحمد لله وفرة يستطيع الواحد منهم يطلع ويتكلم عن البخاري أجود من هؤلاء. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى إن هو يعني يعيننا على أمثال هؤلاء. النهاردة الجرنان اللي أنا بقول لك عليه ده هو وكاتب الكلام ده في العدد القادم ممكن يطلع يقول لي الكلام ده إحنا لا نعتقده، ده إحنا بنقول الحاقدون الكارهون بيقولوا إيه على النبي، وإنما أوردنا هذا الكلام لنرد عليه، ويظن أن هذا عذرا مقبولا. أبدا، ما سبك إلا من بلغك. والكلام ده مش من عندي، الكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا يسب الرجل أباه وأمه. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله أو يسب الرجل أباه وأمه إزاي يعني ما تجيش؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. لما تقول لواحد يا ابني كذا يقول لك ده أنت ابن 60 كذا. يبقى مين اللي شتم؟ أنا لما أقول لواحد يا ابني كذا يقول لي يا ابن 60 كذا، مين اللي شتم؟ أبويا أنا ولا هذا الشاتم؟ أنا الذي شتمته لما عرضت عرض أبي لمثله.